بحيث اصبح مثل هذه الامر. متى؟ عندما يكون قد تحول ايمانك العلمي الى تبتل وممارسة عبودية لله عز وجل. عندئذ لا يستطيع ان يغشك انسان خاضع بمثل هذا الكلام السخيف ابدا، لانك في الوقت الذي هو يقول هذا الكلام لا ترى زهرة امامك الا وترى من خلالها عظمة مكونها، لا ترى نعم مواطن افترقت عن نباتها الاخضر الا وتجد من خلالها عظمة مكونها، لا تجد مطرا يهطل ولا سحابة تتحرى ولا سماء ترعب ولا نجوما تتلألأ ولا أناسية يتكلمون ولا حيوانات في غاباتها تعيش ولا مملة ولا بحرا ولا شيئا من المخلوقات إلا وتجد في خلال هذا الشيء المخلوق حديثا عاليا ونطقا بينا بوجود الله سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك، فتعيش مع قوله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تستهون تسبيحه. لكن إن كنت أنت ممن حفظ مسألتين في القضايا العلمية وحشى بما ذهبها ووقف عند هذا الحد ثم أقبل إلى دنيا وغرق في شهواته وأهوائه ومنسياته وسهراته، وجاءك مثل هذا الخداع فقال لك انا انطق باسم العلم واين الله، هل انا ما لشاهد فيه وانا لا اؤمن بالغيبيات، في الواقع سيضرك خداعه وستجد نفسك قد تضاءل وربما اثر فيك هذا الخداع. اذا اعود فاقول لا يكفي ان نعتمد على ايمان علمي مجرد، بل لا بد ان نجعل منه اساسا نبني عليه برنامجا منهجا يصل بنا الى اليقين. وهذا المنهج كما قلت ممارسة العبودية لله عز وجل والتبتل لله والاكثار من ذكر الله والاكثار من ربط مظاهر الخير بالمكون سبحانه وتعالى. فاذا وصلنا الى هذا اليقين ما الذي يحصل؟ الآن عرفت أن الكون لا يتحرك إلا بمحبتك وأن لا قوة فيه أبدا، كل شيء في ميت وإنما هي قوة الباري عز وجل، وأنه ما من نفع يصيبك ولا ضرر والعياذ بالله يفوز بك إلا وهو آت من عند الله عز وجل. إذا وصلت إلى هذه الدرجة طبعا متى تصل الى كل حال مثل ذاك الانسان الذي كان ينظر الى كتله من الالات المتراكبه تتحرك، جهاز الي يتحرك ليؤدي وظيفته من الوظائف، لدى النظره السطحيه الغبيه يحمق الانسان فيؤتي كل قطعه من هذه القطع فاعليه يقول هي تتحرك. لكن اذا تعمق وتامل ووجد ان قوة تسري من طاقة كهربائية تنبع من هناك وتمتد عبر سلك الى هنا، عندئذ يدرك ان هذه القطع كلها ميتة ولا حركة فيها، وانما يسري اليها كل شيء من طاقة كبرى تنبع القوة من داخلها. كيف الانسان ينتقل من تلك النظرة الغبية الاولى الى هذه النظرة العلمية الاخيرة؟ ايضا الانسان ينتقل من النظرة البلهاء الى الكون الاولى الى معرفة ان لا محرك ولا مسدد ولا قوة في الكون ولا فاعلية الا فاعلية الله. اذا ادرك الانسان هذه الحقيقة فعندئذ لا بد ان يثمر يقينه هذا التوكل على الله عز وجل. ما معنى التوكل؟